المعاملات، باب البيوع، كتاب البيوع من المنهاج، من كتاب المنهاج للإمام النووي. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البيع، باب المبيع قبل قبضه من ضمان البيع. أريد أصور المسألة وأرتب عليها قواعد تسهل عليكم كثيرا هذا الباب. أريد أن أسهل المسألة وأريد يعني الذهن متفتح معي. عليكم السلام وبركاته. أبا البراء تتأخر كثيرا وتتقاعس كثيرا وتتخلف كثيرا، وأنا ما أريدك متخلفا. باب المبيع قبل قبضه من ضمان البيع. صورة المسألة، عبيد ذهب إلى عمير، وعمير يملك وكالة سيارات، يشتري سيارة، فاشترى منه السيارة. يسر الله عليك أمرك حبيبي، جزيت الجنة فضيلة الشيخ. عبيد وعمير، عبيد له وكالة سيارات، أو عبيد هو الذي ذهب لعمير يشتري منه سيارة، فاشترى السيارة وحصل الإجابة والقبول. بعد المساومة اتفق على السعر وقال بعته، فقال الآخر اشتريت، فحدث الإجابة والقبول. ممكن يكون أصلا أيضا بعد الإجابة والقبول أيضا يكون قد أحسن بأنه قدم مقدمة. المهم أن حصل البيع والشراء، حصل البيع والشراء في هذا الباب. فبعدما تم الإجابة والقبول واشترى السيارة، هي ما زالت عنده، فقال غدا إن شاء الله أأتي بها. ولم يقصر المشتري، عشان هذه مهمة، لم يقصر المشتري في القبض، والبائع وإن كان قد مكانه لكن اتفقوا على وقت للقبض، فقال سأتيك غدا أأخذ السيارة. قبل أن يأتي حدثت آفة سماوية. خلينا في الصور التي سأطرحها المصنف عشان ما حدش يتعب مني. نقول في لها أحوال ثلاثة، تبقى كما هي، فيأتي فيقبض السيارة فعاشوا في سعادة وهناء وسرور والحمد لله وانتهينا، وما في أي قصة في المعاملات ممكن نتعب الناس بها، لأنه حدث الإجابة والقبول والبيع، هنا باع ما يملك ولا غرر، فتمت الصفقة على خير، فكانت الركوبة مباركة استخدمها في طاعة الله للفعلاء، وكان الثمن مباركا لأن الرجل باع بيعا صحيحا يوافق الشرع. هذه الحالة. الحالة الثانية، جاءت آفة سماوية، السقف وقع عليها فدمرها، دمر السيارة من ضمان من؟ هذا هو البحث الذي نبحثه الآن. يبقى إذن المسألة أن في آفة سماوية من صح التعبير أتت عليه، قدر الله نزل، حتى لا نأخذ نسترق عبارات الفقهاء الذين لا يدققون في العقيدة، فهم أيضا عندهم شطحات لابد أن نقف عندها. وأستغفر الله، ليس كل الفقهاء، عشان ما أكون ظالما. فأقول قدر الله للفعلاء، السقف سقط عليها فدمرها، فهنا هي من ضمان البائع والمشتري. المشتري اشترى والبائع قد باع صحيح، والإجابة القبول قد حدث. نقول ما دام لم يقبض بدون تقصير ولم يمكنه من القبض فهي في ضمان البائع، بالضبط كما سألت الجائحة في وضع الجائحة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بوضع الجائحة، قال على ما يأخذ أحدكم ماله مال أخيه، قد نزل القدر، فعليك أن تصبر، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. هذه الصورة هنا الآن. الصورة الثانية أتلفها البائع، هو الذي أتلفها. الصورة الثالثة، جاء رجل من الخارج سارق، فتح وأراد أن يسرق شيئا فكسر في أعابها أو أصابها بعيوب فيها، ماشي. يبقى إذن هذه الصورة التي سأتكلم عنها المصنف، نرى هل هنا الآن له الخيار، له الفسخ، ماذا به. هذا مسألة تلف المبيع قبل القبض، تلف المبيع قبل القبض. هنا العلماء يقولون المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، المبيع من ضمان البائع، يعني لو تلف، لكن لو تلف إيش؟ لأن هذه المسألة فيها كثير من الأمور، لأنه لو كان الأجنبي والذي أفسدها فيكون هناك الخيار، وهناك أيضا الفسخ والمسألة في الضمان، وهل إذا رضي المشتري أو لا يرضى، والبائع نفسه ماذا عليه، هل عليه الأرش، ماذا عليه. هذا الذي نفصله إن شاء الله في هذه المسائل التي صورتها لكم. لكن العلماء هنا يقولون أيضا، إن قلنا بأن الأصل أن المبيع ما دام في حوزة البائع وإن كان قد تم البيع فهو من ضمانه، لأنه لم يتم القبض ولم يتم الملك للمشتري حتى نقول أنه ضامن، إلا في صور ثلاثة. من الصور الثلاثة هذه، إذا اشترى أمة فوطئها أبوه، زيد اشترى من عمرو أمة، فوطئها أبو زيد، فوطئها أبوه، فهذه من ضمان المشتري. لما من ضمان المشتري؟ قال يعني تكون قبل القبض أحبلها ثم ماتت، فهنا تلفت، فإذا تلفت فالحق بأنها من ضمان المشتري، هي من ضمان المشتري. لما؟ لأنها بالعلوق، لأنها حملت، لأنها بالعلوق، بالعلوق قد قدر انتقالها إلى ملك الأب، فهنا جعلوا منزلة المعدوم منزلة الإيش الموجود، قدرت أنها من ملك، من ملك الأب لأنه أحبلها في هذا. فالعلوق قالوا إذن هي لو كانت من ملك الأب يبقى إذن الضمان يكون على من؟ على المشتري، على ابنه، على ابنه، وإذا الضمان على المشتري. وأيضا ولأن هذه من دوره القبض، وإذا اشترى السيد من مكاتبه شيئا ثم عجز المكاتب أو عجز المكاتب نفسه قبل قبض السيد العين المبيعة، فهذه أيضا تكون من ضمان، من ضمان المشتري، يعني من ضمان السيد. لما؟ لأن العبد أصالة لا يملك حتى يضمن، فكانت من ضمان المشتري. والثالثة إذا اشترى الوارث من مورثه عينا ثم مات المورث قبل القبض، ثم مات المورث قبل القبض، هذه أيضا ستكون من ضمان، من ضمان الوارث. نعم. قال فإن تلف، المصنف قال فإن تلف، عايزين بس نبين نوضح الوارث، فاهم الصورة؟ زيد يرث عمرو، عمرو مات، عمرو اشترى من زيد بيتا، وعمرو اشترى من زيد بيتا، وزيد هذا وارث لعمرو، ابنه، ابنه أخيه، ما عنده أحد غيره، مفهوم؟ فعمرو الذي اشترى البيت مات، مات قبل أن يقبض البيت، من ضمان من؟ لو تلف من ضمان من؟ من؟ من ضمان المشتري. لما؟ لمنازعة الورث، لمنازعة الورث، ولأنه سيرد له، المقولة بذلك سيرد له بإيش؟ سيرد له في ملك الرد هنا الآن، سيرد له بإيه؟ بالإرث، سيرد له، يعني هنا مجال للرد، مكان الرد قلنا بها أن هذا يكون من إرث، من من من ضمان المشتري. هذه الحالة الثالثة المستثناة من أصل كلي وهو أغلبي، ليس كلي وهو أغلبي، وهو ضمان المبيع، في المبيع قبل القبض يكون من ضمان البائع. قال المصنف رحمه الله تعالى فإن تلف انفسخ البيع وسقط السبب، فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن. فإن تلف المبيع، السيارة، الفاكهة، البيت، فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن. ما هنا لما؟ أولا قالوا انفسخ البيع، انفسخ البيع معناه أن الثمن أيضا يكون قد سقط، لا يطالب بالثمن، والآخر لا يأخذ القيمة، هذا معنى الانفساخ، انفساخ العقد، يعني ليس له الرد بالقيمة، يعني رد القيمة له. قال فإن تلف انفسخ البيع وسقط الثمن، ولأنه قبض مستحق بالبيع، فإن تعذر انفسخ البيع، فإن تعذر، لأنه تعذر، لما؟ لأنه تلف، تعذر تلف، كما لو تفرق في عقد التصرف قبل التقابض. ولو باعه عبدا وسلمه للمشتري وديعة وقبضه، لكن هو لما قبضه المشتري قبضه على هذا المبيع ولا أن هذه وديعة؟ قبضه على هذه وديعة، لأن تفهم هذه مسألة، ولم يعلم بأنه المبيع، يبقى قبض عنه وديعة، وديعة، فمات في يده، تلفه الآن، فمات في يده، فهو من ضمان البائع على أحد الوجهين، قالوا في البحر، بحر الدم، فقال في يدي، فهو في ضمان البائع على أحد الوجهين، والصحيح أنه في ضمان البائع. لما؟ لأنه القبض هنا، القبض ليس قبضا، ولم يقبضه عنه المبيع، قبضه عنه إيش؟ وديعة، فلذا حتى لا يكون فيها التغرير هنا الآن، فيكون من ضمان، من ضمان البائع على الراجح الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو أبرأه المشتري عن الضمان، ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر، ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم. إذن هنا نقول قال ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر. لما؟ لأن الحكم هذا شرع، والتراضي لا يسقط الأحكام الشرعية. التراضي لا يسقط الأحكام الشرعية لا سيما وأن الأمر الحكم شرع الله جل وعلا إلا إذا كانت المسألة معولة أصيلة على حق العبد وأن الحق العبد يسقطه لكون إبراء عما لم يجب. والثاني إبراء يبرأ الوجود السبب وهو سبب وهنا بأن المشتري قد برأه والصحيح أنه لم يبرأ في الأظهر وهذا راجح صحيح. قال وإتلاف المشتري نعم هو لا يتمحض مسألة الضمان لا يتمحض له حق الله جل وعلا حتى لا يكون فيها الغرر وأيضا في حق الله في أمر آخر لما نهى الإنسان عن الربح ما لم يضمن ليش زريعة للربا ولا حق الله جل وعلا الآن مفهوم. ولذلك نحن نقول هو ممكن أصلا قبل يبيعه هو قبل أن يتلف يبيعه ولا ما يبيعه يدخل في المحظور. فالصحيح أنه أصالة ليس حقا محضا للعبد نعم ليس حقا محضا للعبد. ولو كان حقا محضا سقط لو كان حقا محضا مفهوم لكن هو ليس حقا محضا. دعك في حق لا موجود وهنا الآن لا تستطيع أن تسقط شيئا في حق الله غير فعلا قط فهم ما يشوبه من حق لا تستطيع أن تسقطه إلا إذا أسقطه الله جل وعلا فهمت؟ نعم. قال وإتلاف المشتري قبض إن علم كما لو أطلف المغصوب في يد الغاصب بمعنى أن المشتري إن علم أن هذا هو المبيع وأتلفه بيده خلاص انتهى الموضوع يبقى إتلاف المشتري يعتبر قبض فإن قبض فانتهى الأمر. يستثنى من ذلك إذا قتله المشتري لصيال عليه هو يعلم أن هذا المبيع اشترى عبدا فصال عليه ويعلم أنه المبيع وما كان قد قبض فأتلفه الإتلاف هذا لا يكون قبضا. لما لأن هنا ما الفرق بين الأولى والثانية أتلفه قتله طيب أتلفه وهو يعلم أنه المبيع ما الفرق بين الأولى والثانية. لكن لو صال عليه وأتلفه وهو يعلم أنه المبيع ففي الأولى قبض للمشتري والثانية ليس قبضا ما الفرق بينهما؟ فلا يكون قبضا على الأصح. الخيار كيف ذلك؟ في دفع السؤال يدفع عن نفسي هو مخير كيف مخير؟ ليس مخير ويدفع عن نفسي فيها نظر تغدق النظر أكثر كده قالوا بخياره نعم. اكتب ابدأها اكتب الابتداء وكلم عن ذلك. خلاص انت بتنظر النظرة الصحيحة الملك التام هل في ملك تام ام لا طيب بس هنا بقى انت فهمت المسألة فأنا أقول الفرق بينهما ايش أنه لما قتله بيدي معنى ذلك أنه كان متواعا له فمكن منه فلما ممكن منه كان قبضا فلما كان قبضا قلنا الآن أتلفت ما قبضت وانتهى الأمر. إنما هذا صائل عليه معناه أنه غير متواع يعني لم يمكن من قبضه فبهذه العلة صحيح في هذا الباب فهمت؟ يبقى إذن هذا هو الأصل في هذا الباب. نعم هو سلفي قارب الأمر وإن كان لم يأتي به على وجهه لكن قاربه أيضا في الإجابة. أيضا لو ارتد كان المشتري وكان المشتري والإمام فقتله لردته أيضا هذا لا يعتبر قبضا لما لأنه حق فإن قتله غيره كان قابضا لأنه لا يجوز له قتله أفتى به أنه أصلا لأنه افتيت عليه الأمر فإن قاتله أجنبي إذن كان قبضا. قال وإلا أيضا لو قتل المشتري قصاصا، يعني هو اشتراه وعلم أنه قتل عبد قتل عبد الله أو قتل أحد فقتله قصاصا، مع أنه المفروض النفس بالنفس، قتل عبد الله فقتله قصاصا، فالمسألة تكون كالآفة السماوية، يعني هو من ضمان البايع ليس من ضمان المشتري. قال وإلا أي وإن جاهل فقولان، كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا، فهل يكون امتلاكا له؟ فإذا أي جاهلا بأنه طعامه بتقديم الغاصب، فنقول الغاصب لا يبرأ لتغريره لم يكن هنا قبضا، لأنه الآن ممكن يقدم له طعام الذي غصبه فيأكله ولا يعلم أنه طعامه، فيكون هذا التغرير به، فالصحيح لا يكون قابضا، وأيضا لا يبرأ الغاصب بذلك. لكن إن قلنا يبرأ وهو الصحيح لأجل مباشرة المالك للإتلاف، فيكون هنا قبضا وإن لم يكن بتقديم أحد، فلا يبرأ أن يكون كالآفة السماوية. هي المسألة بأسرها أنه يقول لو قلنا بأنه قبض رجلناه أن زادت الآفة السماوية، فيكون البائع هو الضامن في هذا الباب. أما صورة تقديم الطعام، ويرجح هنا الإمام بأنه لو أكله فهو باشر الإتلاف، فلما باشر الإتلاف فيعتبر في هذا فيعتبر قد قبض ويبرأ الغصب. لكن هذا تغرير، حق هذا تغرير، والأوفق والأصح أنها تغرير، وأنه أصلا المفروض هو يرد له حقه يملكه، هو لا يملكه، وإن ملكه إياه بهدي بوجه آخر بيد أخرى، واختلاف الأحكام واختلاف الأيدي تؤدي إلى اختلاف الأحكام. صحيح الراجح أنه لا يكون كالآفة السماوية، يعني لا يبرأ الغاصب بذلك. قال والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه، إتلاف البائع يعني كتلفه بالآفة السماوية، يعني ينفسخ لو أتلف البائع قبل القبض، يكون بانفساخ، نقول بانفساخ العقد، ينفسخ العقد لأنه جان على ملك غيره، آسف ينفسخ العقد لأن المبيع مضمون بالثمن، فإذا أتلفه سقط الثمن وينفسخ العقد. الثاني لا ينفسخ لأنه جان على ملك غيره، فأجب أجنبي فتخير المشتري بين الفسخ والإجازة أو أي، ويرجع على البيع بالبدل. والطريق الثاني القطع بالأول صحيح وصحهما صاحب التنبيه. الأصل أن الأول هو الصحيح، والأول هو المذهب بأن الإتلاف إتلاف البائع كتلفه فينفسخ، لكن الثاني قال بأنه إيش؟ بأنه أشبه بإتلاف الأجنبي له، يعني الآن أتلفه البائع فينفسخ، وهذا القطع بهذا بأن هذا هو الأصح. الثاني بأنه الإتلاف كإتلاف الأجنبي، لأن الثاني هو لا ينفسخ لأنه جان على ملك غيره، لأن هذا ليس بملكه، لكن تمام الملك غير متواجد للمشتري، فيكون كالأجنبي ينزل، فهنا يكون للمشتري الخيار، للمشتري الخيار بين الفسخ والإجازة. إيه الفرق بينهما؟ ففي الحالتين سقط الثمن. إيه الفرق بينهما؟ تعرفون؟ الأول يقول لو أتلفه البائع فهو كالآفة السماوية، وما دام كالآفة السماوية فينفسخ العقد. ما ثمرة انفساخ العقد؟ هذا المهم، هذا لب المسألة. ما ثمرة انفساخ العقد؟ ما هي الثمرة؟ تعلم؟ ثمرة انفساخ العقد أنه تلف المبيع وانتهى، والمشتري الثمن يسقط، يسقط الثمن. طيب الفرق بين المعنى الثاني بقى، لا هو مخير، إن لم يكن آفة سماوية ويكون أجنبي الذي أتلفه فهو مخير بين أن يفسخ العقد وبين أن يجيزه. إيش معنى هذه المسألة؟ نادي لب الفارق في هذا الباب. يعني إيش؟ يعني يقول لا أجزت البيع، ولأن هذا من فعل الأجنبي، فإذا أجاز البيع كان المبيع من ضمان البائع، فمن ضمان البائع معناه أنه لو إما الثمن وإما المثل وإما القيمة، وهنا تحدث المقاصة. لو كان الثمن 100 والقيمة يوم تلف 110 فسيعطي 110. فهمتم الفارق؟ فهمتم الفارق؟ الثاني هنا في الباب بأنه فرق بين الفسخ وبين إيش؟ وبين أن هو مخير بين أن يجيزه وأن يفسخ. يفسخ انتهى، علمنا ثمن رجع وتلف المبيع، لكن لو قلنا بأنه يجيزه لو أجاز البيع فله إيش؟ البدل أو القيمة، إن كان له مثل يأخذ المثل ثمن المثل، وإما يأخذ القيمة. طب متى؟ حين تلف، فممكن يكون زايد وممكن يكون ناقص، نعم، لكن هو له ذلك. وإن كان الأول هو الأسد والأصح، كان الأول هو الأسد والأصح. بيع البايع مع الإقباض وعجز عن استرداد كجنايته. والمعنى أن زيد باع لعمر وباعها بعد ذلك قبل أن يقبض عمر باعها لعبيد ولا أستطيع أن يردها عن عبيد، فهذه تنزل منزلة التلف بأنها أتلفه بيده. فإيش إيش إيش تكون النتيجة؟ ينفسخ العقد. إيش تكون النتيجة؟ ينفسخ العقد. وانفساخ العقد معناه سقوط الثمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ لقيام القيمة مقام المبيع. وقلنا الفائدة من هذا أنه ممكن يستفيد تكون القيمة أعلى فيستفيد المشتري لأنه أوقع ضررا عليه، فيكون هذا من باب جبر الكسر. قال المصنف: بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ فيغرم البائع الأجنبي فيغرم البائع الأجنبي. ما معنى هذا يا ربي؟ تصوروها العلم تصور. قال: بل يتخير المشتري بين أن يجيز، فإن أجاز فله القيمة، فله القيمة وقد تكون زائدة. طيب، فله القيمة صحيح، أو فله. أولا يتخير المشتري بين أن يجيز، فإن أجاز فله القيمة ويغرم من الأجنبي أنه لازم يتلف، أو يفسخ. فإذا يفسخ خلاص يسقط الثمن والمسألة عند البائع. البائع دلوقتي الضرر الذي وقع عليه من يرفعه؟ الأجنبي الذي أتلف، فيرجع للأجنبي بالغرم، يرجع الأجنبي بالغرم. وهذا لفوات العين المقصودة. أما الثاني فيكون فسخا لتعذر التسليم. الثاني قال: الثاني يكون فسخا لتعذر التسليم، والأول هو الأصح. ثم هذا إذا كان الإتلاف عدوانا، فإن كان بحق أن أتلف عبده فاقتص منه فهو كلافة السماوية، يعني الفسخ قولا واحدا لا التخيير. قال المصنف: ولو تعجب قبل القبض فرضيه أخذه بكل الثمن. راضي رأى العيب، فلو تعجب حين العقد يعني كما لو كان مقارنا للعقد. قال: ولو عيبه المشتري فلا خيار لحصوله بفعله بل يمتنع بسبب الرد بالعيوب القديمة. قلنا لأنه لا لا لا, لا يصح أن ترد على البائع السلعة بإيش؟ بعيبين. نعم. أو الأجنبي فالخيار، لو الذي عيبه أجنبي ليس المشتري، لو الأجنبي فالخيار لكونه مضمونا على البائع، فلو أتلفه أو عيبه أجنبي فالذي يضمن الأرش هو البائع. فلو الخيار إما أن يفسخ وإما أن يجيز، وإذا أجاز فهنا إن كان المبيع السلعة بحالها أخذها وأخذ أرش البيع، أخذ أرش البيع. فإن أجاز غارم الأجنبي، وقد نقول بأنه لا أرش له ما دام قد أجاز. فإن أجاز هذا زكاة العين قائمة. فإن أجاز غارم الأجنبي الأرش، شوفه الأرش كله الأرش، والأرش على من؟ على الأجنبي. الأرش على الأجنبي، أيوة، المقدار المذكور في الديات لأنه الجاني. ولو عيبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار لا التغريم، والأصح أن يقال فالمذهب أن يثبت الخيار لا التغريم. يبقى لو عيابه البائع فالمذهب هو ثبوت الإيش؟ الخيار، لأن ثبوت الخيار لا خلاف فيه وقد جزم به الرافع وغيره، ولأن فعل البائع إما كالآفة فلو كان الآفة فيكون إيش؟ في الفسخ، وإما كفعل الأجنبي فيبقى فيه الفسخ أو التجويز اللي هو التخيير، أن يجيزه أو يفسخ. وكلاهما مثبت الخيار قطعا، وانما الخلاف في التغريم، والمذهب انه لا يثبت بناء على انه كالآفة السماوية، والثاني يثبت بناء على جعله كالأجنبي. فالصواب في التعبير ان يقال ثبت الخيار لا التغريم، ثبت الخيار لا التغريم على المذهب. إذن لو عيبه البائع فالمذهب انه يثبت بذلك الخيار، لا انه يخير بين الفسخ وبين ان يجيزه. قال فصل: ولا صح بيع المبيع قبل قبضه. نقف هنا، نقف عند هذا. نعم. أو إجازة، نعم، لكن هنا الآن العين قائمة، فلو قال بالإجازة يبقى العين قائمة، يبقى فيه العيب وهو يعلم العيب يأخذه. البحث هنا له أرش أم لا، أم دون أرش، فكأنه رأى العيب مقارنا للعقد فإذا رضيه فلا أرش، فاهم؟ لأنه خلاص عالم العيب، فإما يجيز ليس له البدل ما دامت العين قائمة. متى يكون له البدل؟ انتلفت العين والعين قائمة. نعم. البدل التلف امران، افهم بس عشان تعرف اصول الفوارق. تسكت ولا اتكلم انا؟ ياخذ 120 ماشي. ليه ما انا باكل بذلك عند لان العين قائمه حبيبي. ما نقصت بالعين. طيب ده العين قائمه. نقصت بالعين. شوف العين قائمة الأصل هنا في العين. العين قائمة هنا بقى لو حدث ما تقول بقى إنه حصل نقص فيه. النقص هذا يجبره إيش القرش. هذا الحدث عنده العين لكن هو أصلاً واخد عقد العقد والعين موجود. هو مخير. خلاص بقى هو الآن. فهمتني؟ فيقول هم خير الآن وقال أجيزه يبقى أجازه على علم بإيش. يبقى هذا معنى إيه؟ يعني هو خلاص مقارنة العقد يبقى كأنه راضي بالعين فتم كأن يبقى البحث هنا له قرش أو لا. بحثونا له أرش أم لا؟ ها؟ فأنا أقول بالأرش. أقول بالأرش. ليش؟ لأنه المسألة ضرر كبير في هذا الباب فأنا أقول بالأرش. ما العمل إذا هلق الرهن عند المرتهن بدون تفريط منه أو تعد؟ إذا يد يد أمانة. المرتهن يد يد أمانة لا يضمن. قدر الله قد نزل فلا يضمن. الذي اختل شرطه من شروط الرهن فيه هل كان من غير جائز التصرف كان يكون من صبي او يكون من مجنون او من سفيه محجور عليه. نعم. هل يصح ارتهان الذهب والفضه؟ نعم يصح. ممكن اعاده تبيين رهن السبق مره اخرى بيناه يروح يسمعه. مركز معلومات يوفر معلومات للبنوك الإسلامية والربوية. مركز إيه؟ معلومات. يوفر معلومات للبنوك الإسلامية والربوية بخصوص العملاء إذا كانوا يستحقون القرض أم لا. هل يجوز العمل في مثل هذا المكان؟ أنا ما فهمت السؤال. مركز معلومات بتعتمد عليه البنوك سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية عن العميل هل يستحق إنه يأخذ قرض؟ بينظر وتوفرت في الشروط. مجرد ما بيقدم المعلومات دي للبنك عشان يقول يستحق قرض أو غرض. معاون على اسم العدوان. هذا معاون على اسم العدوان. ما يجوز العمل في هذا. فيها تعاون على اسم العدوان. هل يضيع الدين على المرتهن إذا هلك لحديث ضاع حقه؟ هل يضيع الدين على المرتهن إذا هلك؟ إيه اللي هلك؟ مين اللي هلك؟ يعني إذا هلك الرهن ايش هذا؟ وثيقه بمال حبيبي ما فيها شيء. والوثيقه تصح ان تكون عينا وتكون ثمنا. يا صح يا بابا. فهمت يا اشرف ولا ما فهمت؟ شوف كثير يعني ممن دخل ايضا متاخر والاعتاب عليه شديد يعني. لم تفهم ايش اللي لم تفهم؟ اولا الذهب والفضه هذه وثيقه بمال ليست مساله صرف. وايضا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يغرق الرهن دل على انه لن ياخذ الذهب والفضه عوضا لايش؟ لدينه. سيباع وبعد ذلك كان ياخذ ثمنه والباقي يرد على صاحب الرهن على الراهن. فهمت هكذا ام لا؟ ضمان الرهن للمرتهن بالوثيقه يا حبيبي يا بابا بالوثيقه بـ بـ بـ بالاسوره. الرجل عنده 1000 درهم قال له اريد الرهن فاعطاه اسوره ب5000 مفهوم؟ بقيت معه على انها وثيقه ضمان لماله. لما حل الاجل وما استطاع باع هنا لا يغلق الرهن لا يقول له هذه الصوره مكان الالف. هذا معنى لا يغلق الرهن. لكن هو لما كان وثيقه ضمان لماله فيبقى يذهب فيبيع الاسوره فياخذ الالف ويعطيه ال4000. اتضحت هكذا ام لا؟ في اسئله شوف بس اشرف ايش ماذا اخترع بعد ذلك. ما فهم؟ اذا قال بتلف الرهن فيد المرتهن يد امانه يبقى له رهن اخر يبقى غيره يعني على الراهن ان ياتي له برهن اخر. نعم. بالنسبه بنفسها ام لا؟ ممتاز. مالنا نسأل السؤال ده؟ الراجل ده الراجل ده اسكندراني قح يعني حقا. انا اقول بانه هناك اختلاف فقهي بين العلماء في هذا الباب، والصحيح الراجح باننا نقول بيع الخل خلاف المالكيه، يعني بيع الخل ان بيع الخمر خلا ان كانت بفعل فاعل فانها حرام، ماله حرام، لانه في الحقيقه انه باع باع باع خمرا ما باع خلا، وان كان في في صورته في الاصل باع خمرا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في الخمر ولانزل الله على التحريم ما قال لهم خللوها، بل ورد عن ابي ايوب عن غيره انه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل الخل قال لا، قال لا، منعهم من ذلك. فالحق وطبعا المكية وجهه النظر عندهم انها اذا بيعت بيعت خلا، ويكون الاسم في الفعل لا الاسم في ايش في البيع. فهنا يرى الجهه منفك، يرى الجهه منفك فيرى صحه البيع، والصحيح ان الجهه متلازمه ليست منفك. فمن خلل الخمر فقد باع خمرا ولا يجوز وثمنه حرام. وهذه يرجع فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت بان الذي حرم ثمنها قد حرم شربها. نعم. اذا قال الراهن مات المرهون وليس عندي غيره ارهنه فكيف يضمن المرتهن حقه؟ يضمن خلاص، ما هو اصلا اعتراض على الامانه، هو بيقرضه ليه؟ ما هو اعتراض على الامانه اصلا. ومسألة الرهن هذا ليس واجبا ليس لازما يا أشرف، هو أصلا مستحب، كيف يضمن؟ هو لما أعطاه الأول؟ هو ما أعطاه إلا بعد ما أتمنه. لذلك فصلت أنا القول فيها في الترمذي لو تتذكروا بأنه الخلاف الفقهي بين العلماء الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية، وقلنا بأنه إذا إذا إذا هو الذي تسبب في تخليلها لا يصح ولا تطهر ولا صح استعملها، ولا واذا كان لا صح استعملها لا صح بيعها. نعم. اما استحالت بفعل الله الذي فعلها جاز ذلك، طهرت وجاز ذلك. ما تشوف اخرتها، وعشان كده الحديث كلها ضعيفه، عشان كده كلها ضعيفه، الحديثين ضعاف عشان امتلأت بالمصريين. بعيدا عن الضعف، يعني مثلا النهارده في ابو داود موضوع النهي عن التجسس وكده، والمصريين ما شاء الله المصريين اصلا الاصل عندهم ان دي قربة. قربة. لا لا استغفر الله، تجسس هذه والله كبيرة ايما كبيرة. والعجب ليس العجب من التجسس ان من الذي يتجسس، العجب ممن يركل للمتجسس. لا يمكن ان تعجب للمتجسس، لا خلاص، النفس لها فضول وتطفل، لكن العجب كل العجب ممن يركن ويرتب احكاما على قول المتجسس ولو كان حقيقة. حتى في القانون يقولون يسقط، حتى في القانون يقولون يسقط لا تترتب عليه احكام، فما بالك بالشرع. هنا سؤال ايضا مخاضر، تقول كيف اليوم الكحول تدخل في الدواء عن طريق الاستحاله وتستعمل كمطهرات؟ طيب يما حموت من التعليقات الكيماويه اللي انت بتاتينا بها من العصور المختلفه والعصور الوسطى. الان يا امي افهمي جيدا، قلنا الان الاستحاله بدون فعل فاعل تكون على الطهارة. بالنسبة لمسألة الكحول، أنا أصالة أدين الله من الخمر طاهرة لست نجسة في هذا الباب، ولا أحرم بيع الكحول، لكن أحرم بيع الخمر، ولا أحرم بيع الكحول لاستخدامه في التطهير أو في التلميع، وأحرمه إن اشتراه من اشتراه ليش للشرب، مع أنه لا يشترى للشرب لأنه ده مميت قاتل أصالة. فهل فهمتي المسألة أم لا؟ فتحت لنا الباب لأشرف. شوف العصور الوسطى ده خلينا بقى هو من السرديب التاريخ. أنا متحمل بس أريد أفهم ما الذي عندك. أنا أريد أفهم ماذا تريدين. نحن تكلمنا في مسألة معينة، مسألة الاستحالة، أنت الآن تقولين وكيف هو اليوم الكحول تدخل في الدواء عن طريق الاستحالة وتستعمل كمطهرات. لو قلنا، شوفي عارف كلامك هذا كله صح، لو قلنا الكحول نفسه نجس، دعك من قولي بأنه طاهر، نجس ووضع في الكيماويات التي أنت عاشقة الكيماويات هذه واستحالت، خلاص تحللت استهلكت كما تقولين أنت الآن، مش قالت استهلكت ولا قالت استحالت؟ استحالت. لو قلنا انها استحالت او استهلكت لا اثر لها، لا اثر لها، ويبقى اذا يصح البيع. ولذلك احنا بنقول البيبسي هذه انا لا اشربها تورعا، لكن انا لا احرمها على غيري. طب ليه؟ ما هي فيها ماده البيبسين، دي عصاره الخنزير، ماده الخنزير. لكن الاشكال انها هنا ليه ما لن نحرمها على الغير؟ ليه ما لانه لانه لانه 1% يستهلك في الكميات الكبيره جدا فيستهلك. مفهوم الكلام؟ نعم. الان هنا تعالى الاستاذ اشرف دخل لنا بخيلي ورجلي. الان قال الكحول المعملي من مشتقات البترول وليس من التخمر. اه ده جزاك الله خير، وانه هو ملوش دعوه باللغه العربيه، دخل في البترول كيف والفكره كمواد كيف ما انا ما ادري، لكن عامه المعلومه جيده جدا انا لا اعلمها، ولو كانت صحيحه الامر انتهى. ما تتراجع، انا اريد افهم منك هذا الكحول اللي انت بتتكلم عنه، هي هل هو اللي بتتكلم عنه الاخت الفاضله ام لا؟ لان انا جاهل من المعلومه التي اتيت بها انت الان، انا اجهلها. فهل هل هل كلامكما مطابق، وان الكحول المستخدم في التطهير وفي العلاج هو ما تقول عنه انت لا ما تقول عنه هي؟ أجبني حتى أتعلم أنا. هذا قول الأطباء أن كل يوم مختلف عن نواتج الخمور. طيب كل منكم بقى لا مختلف، لا مختلف دي تحتمل الأمرين، لا مختلف، لا مختلف نفي. فأنا أريد أفهم. اتحد معا، اتحد معا، وافهموني بالله عليكم. بسرعة عشان ندخل على الدرس الثاني. او دخل بقى انا مش عارف نعيم مهندس بسرعة مهندس بدني قال كحول الطبي لا يستطيع احد ان يشربه. جيد، لا مختلف. طب ممتاز، يعني اتفقت معه الان، انت اتفقت مع الاستاذ اشرف، يبقى سؤالك غير وارد، يبقى سؤالك غير وارد. فهمتي؟ وفي الحالتين لو كان سؤالك يارد ايضا وان كان من الخمر قد اجبنا عنه، وانت قلتي فهمتي مساله البيوع، اللي هو احنا قلنا بان يستثنى من مساله ان لاني اخطات، والشيخ صبري جزاه الله خيرا راجعني في خطأي وأكد عليها سعيد، وأيضا الأخت المسدد أعتقد هي أشارت إلى هذا الخطأ، أسماء أو أسماء، الأخت أسماء أشارت إلى هذا الخطأ. يعني قلنا بأنه إذا اشترى الوارث من المورث شيئا فمات المورث فالضمان من ضمان الوارث، فهي المبيع من ضمان، هذا استثناء من أن تكون البائع اشترى الوارث من المورث، والأصل الضمان قبل القبض على المبيع على البائع، على البائع اللي هو المورث، فمات المورث فكان الضمان من المشتري. مساله الخطر عشان دخل الارث في ذلك. نعم، انا وهمت في المتن فقلت ذلك، فارجو الاخ اللي يسمعها يضعها مع المتن.